السلام عليكم ورحمة الله. لا يزال عجب المؤمن لا ينقضي وهو يتأمل في النصوص الشرعية الواردة في هذه الأذكار اليومية. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. الحديث: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار، ولنتأمل كيف صدره باعتراف العبد بالربوبية: اللهم أنت ربي، ثم ثناها بتوحيد الألوهية: لا إله إلا أنت، ثم الاعتراف بأن الله أوجده ولم يكن شيئا خلقتني، ثم اعترف لربي بالعبودية: وأنا عبدك، وتعهد بأن يستمر على الطاعة: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أقوم بها بحسب استطاعتي لا بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي، وفرق بينهما. ثم استعاذ بالله والتجأ إليه وتحصن به من الشر: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم اعترف بالنعمة واعترف بالذنب، اعترف أن الله أنعم علي: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وصلى الله على نبينا محمد. جوال ذات استراحة النفوس المطمئنة. تزود.